السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الوالدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير ووفقهن. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، لو أنا مثلا أعرف بنت بس مش بينه وبينها كلام ولا بينه وبينها أي حاجة، لكن أنا مثلا إيه عاجبني أخلاقها وأدبها وكلام ده، هل يجوز أن أدعي في صلاتي أن يجعل الله من نصيبي أم لا؟ الأولى من ذلك أن تقول: يا رب، إن كان فيها خير فزوجنيها، وإلا فاصرفني عنها واصرفها عني، لأنك لا تعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. ولا تشغل نفسك كثيرا بها، لأن محافظتك على الدعاء بها سيشغلك. إن صلي استخارة، إذا كنت تريد الزواج الآن استخير الله، إن وافقك إن يسر الله الأمر تقدم له، وإلا فلا تشغل بالك بها كثيرا. وياك وياك وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ، أنا ليا دين عندي واحد يعني. نعم. والراجل ده لي أخ فقير، أنا شفته بالقدر، رحت أطلبه بالدين، لقيت أخوه فقير ومعظم ما عندوش أي حاجة. قال لي ان انا اقول له ادي الفلوس لما تجي لك اديها لاخوك وابقصها من زكاة مالي؟ لا يجوز. ما دي ما لا يجوز. اي نعم. شكرا يا استاذ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخ مصطفى. تفضل. التعديل على مباراة كرة القدم والتكلم في مباراة كرة القدم، كله له. ألا ترى أن كله له ولغو؟ يعني مثلا هو ده شغل، مثلا ده عمل دنيوي مش عمل ديني، واحد مثلا ما بيخش في العمل الديني بس كعمل دنيوي، هو بيقسم بحال الكورة وكلام في الكورة في كلام ده كله حرام، كله لغو لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، لغو. والله قال في شأنه: لمن الذين هم عن اللغو معرضون. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي بس سؤال هيكون شوية بس مع حضرتك، معلش. لا أوجز قدر استطاع، لأن حقوق ناس. الله يكرمك. دكتور شيخ مصطفى، أنا فتحت محل ملابس، ماشي، محل بسيط على جد، وقت بالك خدت جزء من واحد صاحب مبلغ شغلته معاي، بيقول كنت في كل فترة أديله جزء من المكسب، بس ما كنتش بحسب رأس المال. وجيت بعد كده لقيت اتنصب عليا في موضوع قصته، مش قصته، كنت بطلع قصته كده، واتنصب عليا في مبلغ كبير، لقيت المحل فضي، فجيت اخذت جزء تاني من واحد تاني، وجيت كل شهر او كل شهرين اديله المكسب، بس بدون ان انا احسب المكسب ايه، يعني اديله مره مثلا 1000، مره 1500، مره 1200، بس بدون ان انا احسب راس المكسب بتاعي ايه. انا عارف ان انا عليا اسم، واخد بالك، واعتبر ربا، في ايه اللي انا اعمله؟ انت متحمل، انت متحمل لكل ما يذكر، تحمل حقوق الناس. حقوق الناس تؤدى اليهم، حقوق الناس تؤدى اليهم. انا دلوقتي بدات حقوقهم كلها كامله. طيب خلاص، استغفر الله. بس يعني كنت بديهم من غير ما احسب، خلاص، احسب المكسب. كنت بديهم كل شهر مثلا 1000 شهر 1000 وشهر 1200 شهر 1800 كده، من غير ما احسب، من غير ما احسب المكسب الحقيقي. استسمحوا، بس حقوقهم كلها رجعت ليهم كامله. الحمد لله. اتصب عليها بجزء وانت حقوقهم رجعتها. طيب استسمحهم، اطلب منهم العفو، قل لهم: يا جماعة، انا ما كنت بحسب بالتقريب، ارجو عفوكم بعد عفو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب وباركنا في عمرك. ولك بمثل السمعين والسماعات. تفضل. اللهم امين. الاستفسار، انا كنت متزوج زوجة اولانية وكانت على ذمتي، ودلوقتي حاليا معايا زوجة ثانية. فكنت داخل من مرة متنرفز من الزوجة الاولانية، وهي ربنا بيت ابوها سلم منها خبر، فكنت متنرفز. فطلعت ادور لها على الطلب اللي هي بعت عشانه وانا خارج، فقلت والله اللي هتخرج من بيتي من غير اذن بعد كده تبقى طالق. فهو دلوقتي زوجتي بقى اللي عايشه معايا في البيت دوت، هو الحمد لله ما فيش، ما خرجتش، ما عملتش اي حاجه. انا عايز اكفر عن اليمين ده عشان ما يقعش في يوم مثلا تخرج هي. اكفر عن يمينك لا بأس، او اللي هي الكفاره اطعم 10 مساكين. 10 مساكين. ايوه متشكر جدا. الله يبارك فيك يا رب. وياكم وياكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، جزاك الله خير. الله يبارك وحياك. شيخنا، قصة صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثم مع عمر بعد الإضافة هذه صحيحة؟ صراقة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة. ثابتة. طيب مع عمر، يعني فعلا ان عمر كساه سهري كسرى؟ هذه لم احرر سندها. جزاك الله خير. وياك وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا، حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي. ايوه. تطلق؟ محسوبة تطليق. محسوبة عليك تطليقة. فطلعت يعني ليه غصب عني؟ أنا ما كنتش ليه منين ولا بلك ليه. محسوبة عليك تطليقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كلام شو يا شيخ؟ تفضل. العزاء على المقابر بيعملوا صفوف كده، الميت يعني المتوفى صف طويل كده بيبقى يعني. ايوه معروف معروف. بعض الاخوة يعني كانوا بيقولوا اللي هو يجوز العزاء على المقابر ويجوز على كده، فاحنا يعني مش عارفين اللي بيحضر ما عزناش على المقابر مش بنعزي. عزي على المقابر. الموضوع جايب وحكاية الصف يعني هما بيدفعوا ناس ما هو يعني مش مشكلة، لأنه كل واحد بيجامل ما فيش إشكال الآن، لكن التعزية مشروعة بالإجماع. التعزية مشروعة مستحبة بالإجماع، لكن كيف كانت صورتها على الوجه المتيسر لك؟ على المتيسر لك عزي في البيت، في الحقل، في الهاتف، في الطريق، في عند القبر، كل الصور جائزة. حتى لو هو الصف الطويل مزعلك فيه بس، ويزعل في حالة التباهي، تباهي كل أسرة بعدد. فيها مشقة على الناس، بس فيها مشقة على الناس فقط من باب يعني أن أحيانا يكون المشيعون 1000 شخص فينتظرون وقتا طويلا حتى يعزي ويصافح الناس، فالكراهية من أجل هذا. السلام عليكم. بارك الله فيك. ان شاء الله يا عم المطر باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. حضرتك، انا كنت في الحج في سنه 2011 وكنت في منى، وجبت معايا كان في احرامات مرميه كتير جدا في منى، فجبت احرام معايا من منى جبته عندي موجود في البيت لحد دلوقتي، هل ارجعه تاني ولا ايه العمل؟ لا هذا يسير اللقطة يا أخي، نرمي في منن وإما لم تأخذ سيرنا في القمامة لا بأس. لا بأس. هي بترمي في القمامة شفنا في منن يعني. أيوة أيوة. رجعنا رجعت لي السعوديه. لا لا خلاص استعملهم، ما فيش عليك مشكله يعني كده، معلش اي حاجه. لا ما فيش عليك حاجه ان شاء الله. اشكر حضرتك، اشكرك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. حكم شواء الاسكان الاصطناعي يا شيخ الله يكرمك. والله يا اخي العقود فيها شروط ربويه. تمام. واحيانا تكون الشقه غير موجوده اصلا. ابتعد عنها. تفضل. ابتعد عنها. طيب جزاك الله كل خير. وياك، مع السلامه. السلام عليكم. سافرت أتمت الشيخ حسن الله يملك على خير. وياك يا رب، تفضل. فضلت الشيخ بالنسبة لموتى كورونا. أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. شهداء أو غير شهداء أمرهم إلى الله. هل يجوز دفنهم بدون هيك نظرا لانتقال العدوى إلى كثير من الناس المغسلين؟ لا ضرر ولا ضرار، كما أننا في الصلاة في حال الدنيا نصلي فاقد الطهورين إذا لم نجد ماء ولم نجد ترابا، فيجوز إذا دعت الضرورة إلى ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ والله سؤالين بصوت كده. اتفضل. ليا صديق بيتاجر في الاعلاف، فبيجيب شكاير فاضيه بتاعت عليقه غاليه بيعبيها في شكاير عليقه رخيصه. حرام. وبيعها بسعر الغالي، فانا كلمت في الموضوع ده، قال لي هشتغل كده سنتين ولا حاجه على قدها كويس واتوب وراها حج وكده. طب السؤال الثاني. هو حرام ولا عفوا؟ عفوا. ذكر شيء. عفوا اسمع اسمع بس اسمع اسمع. هل هذا تقره؟ نعم. هل هذا تقره أنت؟ يعني يأتي من حرام حرام حرام. أنا قلت له لا، أنا قلت له حرام. أيوة. أيوة. والسؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ختان النساء ذكر في الرسول ذكر في أي شيء يعني حلال ولا حرام ولا وضعه بالنسبة للدين إيه؟ ختان الإناث وردت فيه بعض الأحاديث الخاصة، لكن الأحاديث الخاصة في سندها ضعف. كحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا الحديث ضعيف. حديث آخر، يا فلانة إذا خفضت فإذا خفضت يعني إذا ختنت فأشمي ولا تنهكي، فإن هذا أحضن للزوج وأنظر للوجه، أيضا لا يصح. عندنا عمومات مثل الفطرة خمس من الختان بصفة عامة. عندنا أيضا ما يفيد أنه كان موجودا لما قال حمزة: يا سباعي ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ فمقطعة البذور التي تختن. فلهذه الأشياء ذهب عدد من العلماء إلى استحبابه والتحرير، أن الطبيبة تنظر إلى حالة الفتاة، رأتها تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. وياك، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز سألك عن القرض يا فضيلة الشيخ. نعم القرض. نعم يا شيخ. ما شأن القرض؟ أنا شاب حاليا شغال في التجارة، وكنت اتأثرت الأيام اللي فاتت دي بسبب الأزمة، وحاليا معيش في المستشفى الجديدة، فمحتاج إن أنا آخد قرض عشان أشتغل بيه. ده حلال ولا حرام؟ إذا كنت ستحبس فقط يجوز لك الاقتراض بالربا وإلا فلا يجوز. لا ما مش هتحبس. لا لا. تشتغل بيها بس. لا يجوز. تمام يا شيخ. سلام. ورفع الله قدرك يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى، تفضل. طيب زوجتي هتسأل حضرتك سؤال. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. من الشيخ أنا وزني فوق 130، بستطيع القيام للصلاة والركوع والسجود، لكن لو قعدت ما بقدرش أقف تاني، فهل أكمل الصلاة جالسة على الأرض عشان أسجد ولا أصلي على كرسي وما أسجدش؟ يعني أنت الآن يعني بين ركن القيام وركن السجود. يعني لو عدت السجاد ما بقدرش اقول ثالثا من اللي بالصعوبة طبعا تخدش الجنس او اسند على حاجة فما ينفعش ده بالصلاة. صلي جالسة صلي جالسة. يعني الان تخيرين لنا بين السجود وانت جالسة او القيام وانت واقفة لكن لن تستطيع السجود. لا اقف واركع وبعدين اجلس على كرسي اسجد. السجود حينئذ اولى والله اعلم. وياك لا اله الا الله. الله يعافيك يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. اخبار حضرتك ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك تفضل. كان عندي مساله كده يا شيخ. انا تاجر ببيع تليفونات للمحلات تمام. في زبون بيجي ساعه السداد وبيتعصب معهوش فلوس يدفع فبيتبعت لي فودافون كاش تمام. ايوه فودافون كاش ده الخدمه بتاعه سحب الفودافون كاش من مكنة الـ ATM بتاخد 1% يعني على 10,000 بتاخد 100 جنيه. طيب الزبون بيبعت مثلا هيسد 20,000 فبيبعت 20,200 تمام. ايوه جيت انا حد بعد ما خلاص انا سبت المحل ومشيت حد طلب مني فودافون كاش فبياخد فودافون كاش ال 20,000 بال 20,000 مش بال 20,200. ال 200 دي دلوقتي حلال ليا ولا ارجعها لل ال 200 هذه بعت 20,200 ليه؟ لماذا؟ علشان ال 200 دي بتتخصم لو انا اسحب الفلوس من مكنه الاي تي ام. وانت ما بتسحبهاش؟ انا في اوقات بسحبها واوقات ما بسحبهاش. يعني في اوقات انا بطلع من المحل بسحبها اخر اليوم بجمع الفلوس اللي دفع فلوس كاش باخدها منه واللي دفع فودافون كاش بسحب الفلوس كلها اخر اليوم. يعني عفوا المفترض انك تسحب الفلوس. الاصل أيه. الأصل أيوة الصح أنا بسحب الفلوس وهو دفع لك ثمن الإرسال. حساب الخصم اللي هيتخصم العمولة يعني. أيوة كده هو لازم يدفع ثمن الإرسال كده هو يدفعها. أيوة كده لازم. لكن أنت حين تقول أنا سأترك الأموال شيئا ما. أيوة ولا أسحبها لكن في النهاية أيضا ستسحبها. لا ما أنا لو ما سحبتهاش لو اديتها لحد مش هتتخصم مش هياخد الخصم. بص يا شيخنا انا باخد الفلوس دي على الرصيد على التليفون بتاعي ال10 10 100 تمام. هو بيشتريها ال10 ب10,000 ما بيدفعهاش ب10 و100. هو بيخسر 100 جنيه. ما انا عارف انه بيخسر 100 جنيه. ال100 جنيه اللي بيخسرها ثمن ايه؟ ثمن السحب بتاع الاي تي ام. ثمن العمليه يعني اجره العمليه بتاعت الاي تي ام تمام. انا في اوقات ما بسحبهاش من الاي تي ام ببعتها لفلان او سين او صد من الناس زباين تاني. بيدخل زبون انا عايز احول فودافون كاش 10,000 بيحول له هو ال 10,000 بيضيف عليها عموله بس بيضيف على العميل اللي ايه العميل اللي داخل المحل يحول. انما انا ما بيخصمش مني حاجه بس بديله 10,000 بديها له 10,000 بالرغم ان انا واخدها 10 و100 على ان انا اسحبها من الاي تي ام. يعني غايته ان هو ما ظلم ارسل الفلوس ودفع ثمن الإرسال. أنت أخذت من الشركة الناقلة فائدة وهي عدم استفادتها هي بثمن الإرسال. استفدت أنت من ثمن الإرسال. استفدت أنا من ثمن الإرسال إن أنا ما سحبتش من الـ ATM أنا اديته للعميل تاني لحد تاني محتاجه. هل لكن يعني الإكرام من الشركة لك أنت؟ هو مش إكرام من الشركة هو هي الشركة. يعني نظام عمل. نعم نظام عمل. نظام الشغل بتاعهم. ايوه نظام عمل بس هذا معناه اكرام من الشركة لك انت ليس للمرسل. المرسل خسر. انما انا المرسل ما خسرش. المرسل عفوا دفع قيمة الشحن. الشركة عملت شيء معين اذا انت عملته تعفى انت من هذه القيمة. فالإكرام من الشركة لك ليست له فعلى ذلك هي لك والله أعلم. يعني ما فيهاش أي شبهة. لا ليس فيها أي شيء. ليس فيها أي هبة من الشركة لك من أنك عميل لها وتحول لك تحولات أخرى. هذا الذي أفهمه. لا يا شيخ لا هي الشركة مش هبة من الشركة لي. لا مش هبة معينة من عارف. عفو عنك سميها كما تريد. ايوه عشان انا تم. العفو هبة. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. انا شايف معنا. السلام عليكم. لا عليكم السلام. التأمين في مكان التأمين فيه اختياري. لا تؤمن إذا كان اختياري. شكرا. سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيك أو حد دخل معي شريك برأس المال. تمام. معي شريك برأس المال. أنا لا أشتغل وهو برأس المال بس. طيب تمام او بجزء من راس المال. هنا الارباح المكسب بتاعه هتدور على الارباح ولا على شفت راس المال؟ يعني حد اداني 100000 جنيه شيء المبلغ نسبه من الارباح. يعني انت تقول مثلا انا عندي نسبه ارباح 100 ربحت تمام 100000 جنيه ربحت 10000 جنيه تمام. نسبتك انت من الربح 50% 30% لا تكن من رأس المال. لكن راجع برأس المال. لا أنت رأس المال افترض أنك خسرت. تمام. الله يكرمك. لو حد أنا خسرت رأس المال يا فندم. ها؟ لو أنا خسرت رأس المال ممكن أعوض الحالة دي ولا معايا فيها؟ ما هو أنت على حسب اتفاقكم كم نسبتك في الخسارة وكم نسبته في الخسارة. يعني ينفع تتابع معايا حد الخسارة؟ طبعاً طبعاً. الله لك أنا؟ أنت حر أنت لا تعذب نفسك كذا. ماشي هو خايف والآن يقول لي مش أنا اللي بفهم في الشغل أنت اللي بتفهم في الشغل مش أنا. ما هو الآن أنت ستأتي على نفسك الآن تظلم نفسك إذا قلت لي أنا شغل لك الفلوس لك في المكسب وليس عليك في الخسارة أنت تظلم نفسك. ده حلال ولا حرام طيب؟ حلال لأنه تجارة مش قرض. حلال تمام. ما بس أنت تظلم نفسك أنت كده رجل أحمق. سامع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. من فضلك يا شيخ بيجي بيعمل في أحد الوزارات الحكومية بيجي كل شهر مثلا بيصرف لهم من النظافة بيرسول منظف بيطول كلام من ده ما بيخلصش قبل الشهر ما بيكون خلص فبيجيبوا البيت فلان بقول حرام أو كده قال إن هو بيتركن في الدواليب وكل فترة بيجي عمال النظافة بيشيلوا سواء بيترمي أو بيتاخد بس مفيش حاجة بترجع مخازن فعن ده خلانا الحرام. هو بدون بإذن المدير ولا بدون إذن المدير؟ هي هيئة حكومية فما فيش يعني هو العرف السائد كلهم بيعملوا كده تقريبا أو اللي عايز بياخد وخلاص لأنه مش بيرجع مخازن بيقول أن يرجع مخازن أنه مستعمل وحتى لو جديد مش هيرجع بيجي العمال يفضوا التواليب ويحطوا جديد. طيب على كل حال في مثل هذه الحال الأمر يسير نلحقه بيسير اللقطة دم حاجة يسيرة نلحق بيسير اللقطة. يعني أنا أخيراً حتى بلقى بيتولنا أفولنا استعمال شغل كما يرجع المخزن أو تقول لهم عندي قال لي بتبقى زي مش حتى تنعوها تتسلمت يعني بيستلموا كمانه علينا كل شهر وضعوها على المخزن. إذا صدق في نقله فلا بأس. نعم. إذا صدق في النقل فلا بأس. إذا صدق في نعم. النقل لا بأس. سوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. ربنا يسلمك يا رب. كان عندي استفسارين سؤالين كده يا سيدي. تفضل. الاول فيما يخص صلاه قضاء الحاجه. ايوه. هل السنه فيها انها تقضى ركعتين يعني فقط ولا الزياده فيها امر عادي يعني؟ ما في صلاه اسمها قضاء الحاجه لكن في اننا اذا اردنا من ربنا شيئا نعمل صالحا وندعو. من عمل الصالح إنهم كانوا يسألون في الخيرات ويدعوننا فصليت ركعتين صليت أربع كل ذلك جائز. مش هرهق حضرتك في الكلام كتير بس أنا كنت سمعت أو اتفرجت على فيديو الشيخ حازم شومان كان بيتكلم فيه إن هو يعني كل حاجة مشيت معاه الركعتين وكان بيؤكد على أنا مالي التجارب الشخصية ليس لها اعتبار. التجارب الشخصية هو الأصل ما فيش حاجة أصلا اسمها صلاة أي حاجة. لا ما في صلاة ما قضى حاجة بهذه الطريقة لكن عموما كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الأمور المهمة يصلي وبعدين صلي يدعو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ممكن أتصدق وادعو وسارع في الخيرات بالصدقة ممكن أصوم وادعو ممكن أقرأ القرآن وادعو فكل هذه الأمور جائزة. الاستفسار الثاني وحضرتك يعني مش عايز في حل متغطى أو لا بعض الشباب بي ممكن يجد مثلا في تصرف اي نظام من الانظمه الحاكمه اي سوء خطأ أو كده، هل ده يعدي من الخروج بالكلمة؟ إزاي خروج بالكلمة؟ شفينا يا منكر أحيانا، يعني افترض ان هم سنوا الدولة سنت قانونا يخالف كلام الله وكلام رسول الله، وانا خرجت قلت يا جماعة هذا القانون يخالف دين الله يخالف الكتاب والسنة، انا مصيب ولا مخطئ؟ في شيء اسمه نهي عن المنكر؟ في لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. افترض اي حاكم عمل شيء غلط، افترض اي حاكم عمل شيء غلط يخالف امر الله وامر رسوله، ننبه او نترك؟ حتى لو كان شيء لا يعني حتى لو كان شيء سيدنا لا يحتمل باكل الشريعه مثلا. لا، انا ذكرت لك يا حبيب افهم كلامي، وذكرت لك شخص رئيس ملك امين صنع شيئا يخالفه يخالف امر الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لك سؤال يا باشمهندس محمود. تفضل. ما حكم دفن النساء مع المحارم من الرجال بسبب وصية لها؟ والله الأولى لا تفعل، لأن المقابر المعهود أن النساء مع النساء والرجال مع الرجال، إن لم يكن إن لم نستطع أن نجعل لكل شخص قبره المستقل الخاص به. هو أوسط بذلك يعني. نعم. أوسط بذلك. حتى لو أوسط، ليس كل من أوصل وصية تنفذ. الآن القبر زالت في رجال آخرون غير زوجها. سمعنا حضرتك من بعض المشايخ أن توقيت الفجر حاليا في نسبة خطأ حوالي 12 دقيقة. ممكن كلامه يكون صحيح. صلي في المسجد، وحبيت الصلاة في البيت حتى تحظى بفضيلة الجماعة، والله لن يضيعك ربي. طب حضرتك صاحب حديث لا صلاة في اليوم مرتين لا يثبت. جزاك الله خير يا شيخ. وياك وياك. السلام عليكم. شوف، لا تسأل أسئلة افتراضية بارك الله فيك، أما معذرة يعني الجواب مسبقا، لا اختلاف بينك وبين أصحابك لا تحل علينا، أنت لك سؤال يخصك شخصيا تفضل اطرحه. سؤال هو صح، هو أنا عندي معلومة أنا مش عارف هي صح ولا غلط، هو الصلاة أنا عندي معلومة اللي بتقول إن من أحد قبول أحد شروط قبول الصلاة إن هو أفعالك اللي بتعملها بعد الصلاة، فهل هذه المعلومة صح ولا غلط؟ غلط. يعني واحد بيصلي وبعدها كده مثلا بيضرب زوجته ظلما، الصلاة لها أجرها وضرب الزوجة ظلما عليه وزره، هذه في ميزان الحسنات وهذه في ميزان السيئات، بس ما لهاش علاقة بالصلاة. ويفترض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مع الصالحين، يفترض ذلك يا مبارك، والله نسعى لذلك يا مبارك، لكن فوق طاقتنا في كثير من الأيام. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين. سلام، ما بدا لك يا اختي. اول سؤال، متزوجه بحكم تنفيذ الحواجب من المنقاد. متزوجه وايه؟ انا متزوجه. ايوه. ايوه، حكم تنفيذ الحواجب بالمنقاد عشان يبقى شكله كويس والزوج واجب. لا يعني نمص لا يجوز. تعرفه ايه؟ نمص؟ لا تعرفه نمص، والنبي يقول لعن الله النمصة والمتنمصة. طب تمام، في برضه خصوصية طالعة جديدة اسمها مايكرو بليدنج، اللي هو ما بياخدش من حاجة حاجة بس بيصبغها تبعة معينة وبتقعد حوالي سنة. والله البعد عن هذا أولى وأسلم للدين. تمام، شكرا لحضرتك. أكثر الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا لو سمحت، أنا لو استلبت ديون كتيرة وعايز أسددها ومفيش أي قدامي طريق السداد غير إن أنا أوصل القرض، هل ستحبس؟ لا مش عارف، يا فضيحة يا حبس، حاجة من الاثنين. والله يا فضيحة يا حبس، عموما القرض من الربوي لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، وأنت قدر ضرورتك. السلام عليكم. الله يشفي أسامة شديد محفوظ. الله يشفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. بقول حضرتك يا شيخ، أنا عندي شركة شغال فيها في تجارة المستلزمات الطبية والتجميل. أيوة. والحقيقة الفترة اللي فاتت كان في مشكلة كبيرة جدا في السوق، وكان عليها ديون وإيرادات مسددة. أيوة. الآن أنا بعمل قرض من البنك. أيه. عشان انشط التجارة بتاعتي، وانشط طبعا اقدر ارفع رواتب الموظفين، واقدر كمان عندي اسدد رواتب الموظفين والمستلزمات بيتي طبعا ودروس ولادي وكده. لا يجوز القرض الا عند الاضطرار، وانصحك بادخال شريك معك افضل من ان تقترض بالربا. والله حصل ان دخلت شريك وما افتحناش بطلعه، دي كانت سبب ان انا وانت يعني الربا يريحك والشريك مش هيريحك. الشريك طلب حاجات واضطر ان هو يطلع وخد الفلوس واعل التجارة بتاعتي. على كل، لا يجوز القرض الربوي الا عند الضرورة القصوى، وانت تقدر ضرورتك. السلام عليكم. ما اسهل الربا عند الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله شيخ. حبك الله. دلوقتي شفنا وكان في شخص انا كنت عارف عنه ان هو بيعمل اعمال وسحر وكده من فتره الكلام ده. الشخص ده اوقات بيئم بينا في الصلاه، بس انا ما اعرفش هو دلوقتي على نفس حاله ولا لا. انا الحق يعني الان يعمل اعمال سحر ولا لا؟ انا لا اعلم الان هو على نفس حاله اللي كان في الماضي ولا لا. طب ما تسال عنه. اسال عنه طبعا، ولو بيعمل يبقى مصليش وراه. الله يسلمك. نعم، بارك الله فيك يا احمد هريدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك في واحد توفى. ايه. وبعدين هو كان حاطط فلوسه في البنك، فالورثة بتوعه هل لما ياخدوا الورثة بتاعهم عليهم ذنب في الفوائد اللي هي دخلت عليهم؟ لا يأخذون الفوائد، يأخذوها ويتخلصوا منها. يأخذوها ويتخلصوا منها. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالين يا شيخ. سل. حكم صلاة المغرب 5 من يصلي العشاء، يعني لا يصلح هذا. صل معهم العشاء، وبعد أن تصلي العشاء معهم اقضي المغرب الذي فاتك، لاختلاف الصفتين. نعم. لا، الترتيب هنا لا يجب، لأنك لا تملك أمر نفسك الآن، والصلاة صفتها اختلفت. تفضل. لا، أختي كانت في أسفل. أختك إيه؟ فرح صاحبتها. اختك فرح صاحبتها. يعني نفسي تغرف كيف انا نصحتها من المساحه لحديث رسول الله مره منكم من كرم الغيور وياتي في المستوى في الجنه. فابي زعلت لي، يعني قال لي انت سيبك في راحتها وكده. فما حكم يعني؟ امك قالت لك سيبها براحتها؟ ابويا، ابي قلت له ابوك انت راجل مش طيب يا ابو، انت ازاي كده؟ نصحته قلت له ازاي يعني يسيب ابنته يعني تخرج براحتها يعني ومتبرجه؟ هذه راجل طيب؟ وعني وعد أمامي برضو غريبي كده شخ. والله أنا ما فعلت ذلك إلا الحديث الرسول. خلاص، الله يكفيك شرهم. بس وما دفع الواحد من التجارة. خلاص، انت أديت ما عليك. الله يسلمك. الله يهديك. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل. انا عندي سؤالين يا شيخ الله يبارك لك. السؤال الاول وهو تجارة الزروع قبل نضوجها. بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه. وياك السلام. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اختي. لو سمحت، انا ارمله وعندي ولدين واليوم فلوس في المال في الحسبي طبعا عشان الفلوس هم كتر، هل الفلوس ديت عليها زكاه؟ انت غير متحكمه في الفلوس. هل انت متحكمه؟ متحكمه فيها؟ لا، ليس عليها زكاه الان الا اذا قبضت تزكو زكاه سنه. طيب والله اليوم فوائد بناخدها شهريه عشان انا مش بشتغل، بنصرف منها، الفوائد ديت عليها زكاه؟ لا، الفوائد ليست على زكاة. الزكاة في فوائد بتأخذ وتستحلون الفوائد زكيها إذن. بس في سؤال، يعني هل نصيب كل ولد مستقل يبلغ النصاب أو لا؟ كل ولد بيبلغ النصاب وفلوسه موجودة لحد سنة 21 سنة تحت تصرف الحكومة، إحنا ما نقدرش نتحكم. بس بتاخد ربح. باخد ربح منه كل شهر بصرف عشان أنا بشتغل. ما هو إذا بتاخد إذا بتاخد ربح ممكنك تخرجي منه جزء الزكاة. طب الزكاة كام في المية؟ هي الزكاة اللي فلوس اللي ما من لا نقل 4,000 جنيه شهريا، هل دول عليهم زكاة؟ لا، الزكاة المبلغ سنوي. الزكاة المبلغ سنوي. انت ليكي 100,000 في الحاسب يبقى زكاتهم 2.5% في السنة. اطلعهم بقى بعد 22 سنة. طلعهم للآن ما دام معاك فلوس. اشتغلي فلوس من الحاسب، يعني استجازتي اكل الربا، استجازتي فلوس الحسبي. فلما استجازتي فلوس الحسبي ايا كان ايا كانت تسميتها فخرجي منهم. اخذ من 4,000 جنيه. اخذي من الارباح. ما انت تخرج من 4,000 مره واحده في السنه. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ترك الصلاة إذا كان تركها جحودا يكفر، تركها تكاسلا مرتكب كبيرة. طيب إيه الدليل على أن الكفر كفر أصغر في الحديث؟ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومعظم يعني لو حضرتك حد بحث عن النت ثلاث ارباع الاراء هي انه كفر ترك الصلاه، وبيقولوا لا، ده الحنابله فقط. ما الحنابله الان مسيطرين على الفتاوى في السعوديه، وانت هتجيب لجنه الفتوى السعوديه واللجنه الدائمه وغيره كلهم حنابله على تكفير ترك الصلاه، لكن جمهور العلماء الاحناف المالكيه الشافعيه وجه عن الحنابله بعدم كفر ترك الصلاه. طب لو حد تردد في الحكم، يعني بينه وبين نفسي انا مش قادر ان انا احط يعني قناعه معينه في الامر، يعني يكون الحل ايه وكده؟ انت هتشتغل مفتي ليه؟ طيب يعني كده اذا كان ابوك تارك للصلاه هتورث ولا مش هتورث؟ مثلا انت هتسالك هتورث ولا مش هتورث؟ لا اكيد، لو على الحكم دوت يبقى مش هورث. هتدفنه في مقابر المسلمين ولا هتدفنه فين؟ اكيد لا طبعا. مش هتغسل يعني مش هتغسل ابوك؟ لا طبعا اكيد يعني انا اقصد اقول اكيد. انا عارف اكيد يعني ايه. اكيد يعني ما معنى اكيد؟ لا يعني لو اخذنا الحكم. انا بسالك الان شخصيا، انت شخصيا اذا ابوك مات هتعمل معه ايه وهو ترك للصلاه؟ لا انا شخصيا مش مقتنع يعني قناعه تامه بترك الصلاه كافر. ايوه الله يسلمك. وهكذا قال ابن قدامه الحنبلي نفسه، قال: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة ويدفنونه في قبورهم ويرثونه ويورثونه. طيب يعني حضرتك هل ممكن تخصص مثلا حلقة أو كده؟ خصصنا كثير، كلام كثير جدا في هذا الباب. لأنه ما وبعدين حديث رسول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذر. طيب يا شيخ، أنا موسوس، هل في شيخ معين أو يعني حد من طلبة العلم حضرتك ممكن تنصحني بيه؟ والله أنا أنصحك أنت نفسك أن تلقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد 3 مرات، وأن تلجأ إلى الله كي يكشف عنك الضر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخنا. انا عندي اموال زيادة وبضطر ان انا احطها في البنك. وعد. فهل على اسم ان انا بحط الفلوس دي في البنك او كده ولا ايه؟ هل تأخذ العوائد الربوية لنفسك ام لا؟ لا انا عاملها فلوس جارية ما عليهاش فوائد. خلاص لا بأس. لأن في واحد بيقول لي لا ما انت كده. خلاص يا حبيبي ما فيش واحد، انا مالي ولا واحد. اتخذت جوابك، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. كان عندي سؤال بس. هل الانسان هل في علاقه ببجي هل الانسان بيرتكب سيئات؟ نعم نعم عفوا السؤال. لو انا مثلا ايه زي ما بقول في لعب ببجي ما ينفعش الناس تلعبها، هل انا برتكب سيئات مثلا او برتكب ذنب ان انا العبها الببجي؟ انا برتكب مثلا سيئات. انت رجل دخلت بنفسك في اعداد اللاغين. الله يقول والذين هم عن اللغو معرضون، فانت لم تعرض عن اللغو، ضيع وقت وضيع صحة وتعليم اخلاق سيئة. قلة النوم ان لبدنك عليك حقا، صحتك تدمر، عقلك يدمر، تتعلم اشياء لا فائدة فيها. تعلم يا اخي القرآن والسنة. ايوه ماشي، احنا نتعلم القرآن وبنحفظ كلمة فضل. تحفظ القرآن وتتابع الببجي. يعني كالتي نقضت غزلها، امرأة خرقاء طول اليوم تغزل، تعمل حبال عشان تباعها تجيب غطنة تغزل، وفي الليل تنقض اللي غزلته. ما هو نفس الشيء. الله يسلمك. أنصحك تكون عاقل، عاقل، احرص على ما ينفعك. أنت تعرف أن في ضعف في الصحة البدنية وضعف في العقل وقلة نوم والخمول و يعني لو الانسان يعني مثلا دلوقتي حرص سكران وربنا كرمه بس عادي مثلا لو واحد لعبها بس مش ادمان، يعني مثلا لعبها مثلا نص ساعه في اليوم، ساعه في اليوم، ساعه كان مثلا يعني بيرفع نفسه مثلا ساعه واحده في اليوم مثلا، ساعه واحده وساعه يعني مثلا ساعه يعني يا مسلم، ساعه واثار الساعه من التعب، ساعه وساعه نوم بعدين الراحه. ايه ساعه واحده مثلا والله يا اخي الكريم انا لا انصحك بذلك. الرسول عليه السلام يقول لابن عمه عبد الله بن عباس، وأظنك تريد أن تكون كابن عباس، احرص على ما ينفعك. الله يسلمك. طيب كان عندي سؤال برضو زين. تفضل. طب الواحد دلوقتي لما بيجي مثلا يحفظ قرآن وكده وفضل الله وربنا بيديه وبيصلي، واحد بيبقى فيه وساوس يعني هذا لله في شتايم وحشة جدا، واحد بيبقى لا تحدث بها أحدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الرسول أو قد وجدتموه، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. لا تحدث به أحدا. يعني أنا برتكب سيئات مثلا من غير وساوس الشيطان. حديث النفس ليس عليه سيئات. حديث النفس يقول النبي فيه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. خلاص خلص الله يغفر لك. في ناس تريد أن تسأل، لا تخرج وساوسك علينا. الله يبارك فيك، استغفر الله ابن الوساوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وإياكم. إذا دعوت في الله أحد فلا تقل إن شاء الله، أعزم المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. ذلك تجد الخليل إبراهيم قال وارزقنا وارزق أهله، وقال لم يقل إن شئت. رب معلش الحمد لله ربنا علمنا جميعا. تفضل. بقول حضرتك أنا من سنة كده شاركت في كافيهات. ايه بعدين؟ كافيه وبعدين؟ وانا دلوقتي كان عندي جهل برضو ما كنتش عارف، فانا دلوقتي مش هكمل في تاني. انا بيع نصيبي والناس برضو هتشغلوا بلاه وبرضو. هل بالامكان ان توجهه توجيها حسنا وتنقيه من المحرمات ولا مش ممكن؟ هو هو بيبقى فيه بلاي ستيشن والناس بيتابعوا فيه عن ذكر الله. انا عارف، لكن في ناس بتشغل عن ذكر الله فقط، وفي ناس بتشغل عن ذكر الله وترتكب محرمات. لا هو اللعب بس بلاي ستيشن، ما فيهوش لا شيشة ولا اي حاجة. خلاص، على كل عملك جائز مع الكراهة، ولو بعت يكون افضل لك. لا انا طب ابيعه يعني، ابيع نصيبك. بيع نصيبك، بيع نصيبك. خلاص شكرا. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ ايوه نعم مصطفى. ازي حضرتك يا شيخ؟ هو مش حضرتك لايف دلوقتي؟ على الهواء معك. ايه؟ معك. معك الناس تسمعك وتسمعني. انا كنت عايز اسال حضرتك في حكم ان واحد يتجوز من زنى بها قبل استبراء الرحم. على كل حال الأحناف يجوزون هذا إذا لم يكن هناك منازع في الحمل. لا ما فيش حمل أصلا. ما فيش حمل؟ ما فيش حمل أصلا. الزواج جائز. إيه؟ الزواج جائز. يعني ما فيش احتياج لتبديل العقد؟ لا ما فيش احتياج. لكن الأولى الاستبراء، لكن عموما الزواج صحيح. ما سمعت يا شيخ. الزواج صحيح. تمام يا شيخ. السلام عليكم. يقول استغفر الله على خلقه ورضا نفسه. لم يرد هذا، إنما الوارد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. أما تقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه ما ورد. أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه ما ورد. الوارد على رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. جزاك الله خير. لا سمعت ولا عليك يا شيخ، حكم بيع المصحف. لا بأس. كاش أو قسط أولاني؟ احنا هندخل أيضا في بيع يجوز بيع المصحف كاش أو قسط. نعم. جزاك الله خير. في هامش للربح ولا ممكن هامش للربح مفتوح؟ مفتوح، لكن نرفق بالناس. أنت تبيع كتاب الله تساعد الناس. جزاك الله خير. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. لو سمحت، أنا دلوقتي بحكم شغلي بشتغل مع نصارى وشغالين في شغل معدات وكده، تكتب وترسل حاجات زي كده يعني. والنسبة مختلفة بعض الحاجات يعني. إيه الحكم في كده؟ عملك مع مشاركتك للنصارى جائزة. إذا كانوا أمناء. تمام. بارك الله فيكم. طيب الفائدة مختلفة في المعدات يا شيخ. يعني إيه الفائدة مختلفة في المعدات يا شيخ؟ يعني أنا دلوقتي أنا ببيع منتج. أيوه. المنتج من المنتجات بفائدة مختلفة عن الأخرى. إيه المشكلة؟ فائدة إيه يعني؟ فائدة ربوية ولا فائدة إيه؟ مش فائدة. فائدة. أيوه فائدة ربوية. يعني إزاي يعني؟ كيف يكون؟ يعني مثلا في منتج معين انا باخد فيه 25% فايده، في منتج ثاني 30%، في منتج ثالث. مكسب ولا فايده يا حبيبي؟ نعم. اسمه مكسب ولا فايده؟ ربح ام فايده؟ فايده. ازاي يا مش فاهم يعني؟ بالقسط يعني تبيع بالتقسيط؟ اي بالتقسيط. طيب ده بيع، ليس ربا. لا بأس. يعني تقول هذه السلعه ب 1000 الى اجل الى سنه. لا بأس. السلام عليكم. لا بأس. أقول بس وقف أحمد ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ بالله عليك، أنا انا كرمني باولاد واخويا بتزوج ممكن ان انا نذبح بدنة او بقرة تبقى وليمة وعقيبة في نفس الوقت. كم ولد؟ يعني ولدين وبنت. ولدين اربع اسباع بنت سبع يبقى سبعاني لايه؟ للوليمة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. جزاك الله خير. وياكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ. تفضل. أنا بحبكم في الله مولانا. حبك الله الذي أحببتنا. نسألك الدعاء لأخونا فضيلة الشيخ هاني عبد التواب في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق نار عليه مولانا وفي الإمام المركزة. هاني عبد التواب. هاني عبد التواب من محافظة الفيوم. الله يعافيك. الدعاء له لأنه في الإمام المركزة تم إطلاق نار عليه في الرأس. فين؟ تم إطلاق نار عليه في الرأس وهو من حفظ كتاب الله ومن الإخوة الذين نحسبهم على خير. نسألكم الدعاء له. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه. الله يجزيك خير مولانا. أحسن الله إليك. وعليكم الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم شراء السلع اللي هي الناس بتحرقها، يعني في ناس بتشتري سلع البيع حلال. ايه؟ البيع الأصلي حلال والشراء حلال. يعني انا لو واحد ما انت مالك دخل انت بها، يعني هو الان يبيع لك هذه السلعة، هل انت مسؤول تقول له كيف اشتريتها؟ حتى لو انا اعلم. حتى لو تعلم الا اذا كان عليها حظر بيع. اذا كان عليها حظر بيع لا يجوز لك. ربنا يديك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك ان شاء الله. ولك بالمثل. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي عند الرجال في السن الكبير احيانا بيخرج ميه بيضاء بعد الوضوء، هو مش بول ولكن بعض المياه البيضاء اثناء الصلاه او بعد الوضوء، هل ده يفقد الصلاه يبطل الصلاه؟ طبعا. يرجع للوضوء تاني ولا ايه؟ طبعا طبعا طبعا. من العضو يخرج ماء من العضو. نعم. ابيض. طبعا طبعا ينقذ الوضوء ويبطل الصلاة. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. محمد عاصم، هذا الأسئلة الصوتية، الأسئلة المكتوبة قبل ذلك، لكن إذا إن توفر وقت نجيب إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من حلف لزوجته بأنه يعني حلف عليه الطلاق ثلاثة أنها تكون حرمة أو أنها تحرم وأنه مش مباشر سجاير بعرف أنه شرب. ماذا قال باللفظ؟ اضبط اللفظ. قال عليه الطلاق بالثلاثة ما أشرب سجاير. أيوه. ولو شربت تبقى حرمة. يمين تكفر. كفرت يمين. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شايفونا لو اشتريت سيارة عشان اجرها واستفيد من العائد بتاعها. طيب. اخر سنة ثمن السيارة نفسه بيدخل من ضمن حساب الزكاة؟ اشتريت السيارة من اجل ماذا؟ تأجيرها مشروع. السيارة المعدة للإيجار لا تزكى. لا تزكى. الله يسلمك. لو كانت بتدخل عائد. حتى لو بتدخل عائد. سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. يا رب رحمة الله عليه كان بيشتغل في شركة. والشركة دي كانت يعني عند الطعام في البيت التعييني مدخل جمعية إسكان. عفوا جمعية إسكان بتشركهم في جمعية إسكان. أيوة. في بعد فترة كده قبل ذات أربع سنوات الشركة يعني كانوا عايزين منه قسط عبارة عن مبلغ معين كده. أيوة بعدين؟ أنا هو يعني الوالد عم يطلع عليه يعني مش ملم بالمواضيع الإدارية دي. فأنا يعني أبلغته إن هو الشركة محتاجة منه مبلغ 7000 جنيه خاطر يعني ممكن فيما بعد الجمعية الإسكان دي تعطيه قطعة أرض أو حاجة زي كده. يعني عفوا يعني ايه الموضوع بالضبط؟ شقق الاسكان في ربا. ايش السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال ان هو الشركة دي كانت طلبت منه المبلغ وهو رفض يعني يدفع المبلغ ده. فانا بعته يعني نيابة عنه. ساعدته على الاسم والعدوان يعني؟ نعم؟ ساعدته على الاسم والعدوان؟ لا ده هي الشيء يعني اللي جمعية الاسكان دي بتعطي زي اراضي للعمال بتاعة الشركة. طيب في عقود نطلع عليها؟ والله هو بيكون الجمعيه دي عباره عن اشتراك هو كان لازم نطلع على العقود. الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا لو انا عايز ابدا في طلب العلم المفروض ادرس الفقه على انا متى؟ لا تدرس الفقه على مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدليل بالآية والحديث. ما التزمش بمذهب معين. لا أبدا. إذا كانت بس عناوين مثلا عنوان من كتاب حتى تمر على مسائل الفقه مسألة لكن احرص على الدليل. تمام. سؤال أخير. لو أنا بشتري مثلا جهاز وفي الجهاز من شركة والشركة مثلا بتشترك في العقد مثلا أنت تشتري من شركة تقول نقدا بألف إلى أجل بألفين كده؟ لا الشركة تقول مثلا بألف تدفعهم مثلا كل شهر 100 جنيه ولو مثلا تأخرت بشهر تدفعهم 110. إذا كنت ضامنا أنك لن تتأخر ادخل خاشية تخشي. أنا ضامن من عارف مرتبي بيكون قد إيه وعارف إن أنا هقدر أدفع يبقى كده ما فيش مشكلة تبقى نعتبر هذا الشرط شرطا معطلا. تمام يا شيخنا. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كان عندي سؤال. احنا مجموعة بنسعى الجنود يعني بنشجع بعض على بتاع مشنا نكتب نكمل مش نكتب مثلا كم تصلي وتكتبي تم. يعني ممكن تصلي وخلاص. لا لا لا انصحك بهذا. ده بدعة؟ طبعا مش حكاية بدعة. من سمع الله به ومن رأى الله به. الأعمال اللي بينك وبين ربنا لا تصدرها لأحد. طيب شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ الوقت خاطب جبت زي عياد بعض لخطيبتي عند علي سنة. أنا لابسة عن زكاة اللي هي. أنت خاطب ولا كاتب الكتاب؟ لا خاطب. يعني ما زال الذهب ملكك. أنت دفع صداق مش هدية. تمام. دفع صداق والصداق لم يحل لها لهذه اللحظة. فأنت أنت الذي ستدفع. لأنك سامحك ما أهديتها أحبك الله. هذا صداق معلق يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا بس حابب سؤال في خصوص شراء المنازل عن طريق البنك في أمريكا. لا تشتري منها. وإن كنت يعني وإن كانت هناك إغراءات بالشراء منها لكن فيها ربا أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لو في واحد معاه عنده املاك وكده وبتاع كتير ما شاء الله, وقاعد في شقه هو واولاده, طيب. وبعدين عايز ان هو يخصص الشقه دي تبقى لاولاده, بحيث ان هو لا قدر الله ان هو لو توفى الاول ما ايه ما تدخلش في الورث, بس هو مش قصده ان هو يمنع اخواته, لا هو هيسيب كل حاجه تتوزع شرعيا عادي, ولكن الشقه دي مش عاوزهم ايه تدخل في الورث. هل ده يعني عفوا هن بنات زوجته بناته ما كانت بناته زوجته. سؤالي هو عنده املاك اخر؟ هو عنده املاك ما شاء الله كتير. املاك الشقه تمثل كم بالنسبه لاملاك؟ الشقه تمثل ممكن تقريبا يعني تمثل 10%. أصلا يريد أن يهبها لأبنائه لبناته وزوجته من الآن. من الآن هو. مثل هي لو توفى هو الأول ما إيه ما يدخلش في حبس مع أخواته بقى ومع هن متزوجات البنات؟ لا في بنت هتتزوج خلاص قريب وبنتين لسه. على كل حال الهبة بهذه الطريقة جائزة ما لا يتجاوز 10 التركة ولعلة وهي عدم التشتت. جائزة, لكن إذا كانت تشكل كثيرا من مالي جزءا كبيرا من مالي لا. وياكم السلام. هذا وبهذا القدر أجتزئ, أسأل الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك شاكرين يا مستغفرين يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا, نسألك يا ربنا خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا خالصة لك يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارفع الضر عن المتضررين منهم واشف مريضهم واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شرفنا بالتجرد لنصرة دينك، اجعلنا جنودا مخلصين لك يا رب العالمين. أعذنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعذنا يا ربنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله تولانا يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فتولانا يا ربنا، تولانا يا ربنا، تولانا يا ربنا، وأدخلنا في الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. أيها الإخوة والأخوات، تعوذوا بالله من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.